احنا هنروح لربنا، احنا هنرجع لربنا، فننقلب الى الله عز وجل. وما تنقل منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. هذا الذي تعيبه علينا، تعيب علينا اننا امنا بايات الله بدليل قدره الله عز وجل، العصا الذي تنقلب حيه تاكل كل الالاعيب وكل السحر الذي صنعناه. هذه ايه من ايات الله جاءتنا فامنا بها، هل هذا شيء يعاب علينا؟ ثم لجأوا إلى الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لحد الصحر بيقولوا إيه؟ يطلبوا من الله الثبات، الثبات، ويطلبوا من الله أن يتوفاهم على دين الإسلام، وتوفنا مسلمين. قلنا لكم قبل ذلك إن دين الإسلام جاء به آدم وجميع الأنبياء إلى أن تقوم الساعة، لكن شرائع الدين اختلفت باختلاف كل نبي وزمانه ومكانه الى ان جاءت الشريعه المهيمنه الخاتمه شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اسمع ايضا في سوره طه ماذا قال السحره بعد ان هداهم الله، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. شوف ان اختارك لبينات وادله جدا، شوف ان اختارك ونفضلك على هذه الايات. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يا سلام، شايف كلمة والذي فطرنا؟ طب اتعلموها في الذي فطرنا دي، عرف ان ربنا هو اللي خالقهم، هو اللي نشئهم من العدم. فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي تقدر عليه. ماذا تصنع؟ ستأخذ الحياة هذه الدنيا، هذه دنيا حقيرة ودليلة ما لها قيمة، احنا هنروح لربنا. انما تقضي هذه الحياة الدنيا، الا لاحظ كلمة الحياة الدنيا، يعني هذه ما لها قيمة عندنا، انك تأخذ انك تميتنا تقتلنا هذا امر ما له قيمة عندنا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. والله خير وأبقى. وفي سورة الشعراء لما هددهم لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير. يا سلام، لا ضير، يعني مش مهم، بس طيب إنا إلى ربنا منقلبون. اللي يهمنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذا الذي نرجو، أن يغفر الله لنا الخطايا وأن نرجع إلى الله مسلمين والآخرة خير وأبقى. شوف يعني نتعلم من هذا الموقف يا إخوة ماذا يصنع الإيمان بالقلوب. لما الإيمان يتغلغل في القلوب يحول الإنسان تحويل كل وجزئي. عشان كده لما تشوف إنسان مثلا تلاقي إنسان عنده رقاوة وعنده ميوعة، إنسان معلق سلسلة في صدره ومجرجر كلب وراه وحالق دقنه منعمها خالص وعمال يشغل مزيكة الديسكو، وفجأة تقابله بعد سنة ولا يمكن بعد مدة بسيطة تلاقيه ما شاء الله أطلق اللحية، وتلاقي ماشي بهدوء بعد ما كان ماشي متكبر ومغرور، وتلاقيه محافظ على الصلوات وما يسمعش الكلام، وبعد ما كان لسانه متعلق بالألفاظ البذيئة الوقحة وضحكات والقهقهات تلاقيه تغير كل، أصبح متطرف. واخد بالك؟ أصبح متطرف بلغة هؤلاء يعني. لكن الإيمان ويمكن واحد يمكن يقول له طب أنت بتركز ليه على التغيير القشري، التغيير الظاهري، إنه مثلا حكاية الثوب واللحية هذا أمر لابد منه. التغيير هذا ما جاء إلا بتغيير إيه؟ داخلي، إلا بتغيير داخلي. صحيح ممكن يبقى عنده أخطاء بعد كده، لكن كل هذا ممكن علاجه. وللأسف إحنا أحيانا بنضخم، يعني اهل الباطل او الناس المتساهلين احيانا يضخمون عيوب الملتزمين. خلي بالك من النقطه دي، عشان كده انا بقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ايه؟ انفسكم. يعني ممكن تشوف اثنين بيصنعوا نفس العاده، واحد منهم ملتزم ظاهريا، يعني مثلا الالتزام ظاهر عليه يعني، من ناحيه اللحيه ومن ناحيه المحافظه على الصلوات ومن ناحيه الكلمات الطيبه، ويعمل مثلا حركه معينه او يصدر منه تصدر منه عاده معينه. وانسان اخر ما فيش اي ظاهر يدل على التزام، للاسف اللون كله ينقض بتضخيم يعني واحيانا بتجني، والله احيانا بتجني وبزياده عن الملتزم بذاته. لماذا؟ لانهم يريدون الملتزم ان يكون نبيا رسولا. صحيح الملتزم انا معاك المهم ان يلتزم بدينه صح وكذا، لكن هل مطلوب منه ان يكون نبيا رسولا معصوما؟ لماذا نضخم ولماذا نتقول ولماذا ولماذا ولماذا؟ سبحان الله، هؤلاء السحرة صنع بهم الإيمان الأعاجيب فحولهم. طبعا المؤرخون والقصاص قالوا إن فرعون فعلا قتلهم وعذبهم تعذيبا شديدا، لكنهم رجعوا إلى الله مؤمنين وأدخلهم الله جنات النعيم، وكما قالوا هم والله خير وأبقى، وكما قال الله عز وجل تعقيبا على هذه القصة في سورة إنه من يأت ربه مجرما فإنه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تزكى يعني تطهر، وتطهر من ايه؟ من اكبر دنس واكبر نجس وهو الشرك، وهو الشرك. وذلك جزاء من تزكى، ماتوا على الإيمان. بعد هذه الفضيحة كيف يغطي فرعون سوءته؟ اكيد له حشية، وحشية تصرون على الايه؟ على الباطل. فهنا جاء كلامهم كما جاء في سورة الأعراف، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. تترك موسى هكذا بعد أن فعل بالسحر وتسيبهم وعرف يعني إيه يفسدوا في الأرض؟ هل كانوا يقتلون؟ لا. هل كانوا يسرقون؟ لا. هل كانوا يزنون او يفعلون الجرائم او كذا؟ لا. امال ايه الاشكال؟ انهم يوحدوا الله. هو ده الافساد، هو ده الافساد عندهم. اتذر موسى وقومه يفسدون الارض ويذرك والهتك ويترك عبادتك وعبادة اذا كان هو اله، تقولون اله، تقول وذرك والهتك، يعني نحن متناقضين، لكن هم عندهم مجموعه الهه والفرعون من ضمن الايه؟ من ضمن الالهه، كما قال هو ما علمت لكم من اله غير. فرعون طبعا صمم على الباطل، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. سنعود للموضوع تقتيل الابناء واستبقاء النساء ونقهرهم ونذلهم. موقف موسى ايه؟ ما في الا الاستعانة بالله والصبر، وان يطلب من قومه هكذا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، اطلبوا العون، اطلبوا الثبات من الله عز وجل واصبروا ان الارض لله. وهذه قاعدة لاحظوا اللي بقول لك، القصة مليانة قواعد ومليانة مبادئ ينبغي، يعني زي ما اهل الباطل ما تلاقي واحد علماني بيكتب روايه او بيكتب قصه يصب افكاره التي يدعو اليها من خلال القصه والايه والروايه، يصب افكاره التي يدعو اليها على ألسنه ابطال الايه الروايه. زي ما قلت الكلام ولا لا؟ طبعا ولله المثل الاعلى. فرق بين القصص الباطل القصد منه إثارة الغرائز والقصد منه نشر الشهوات ونشر الفتن بين الشباب، وفرق بين القصص الحق الذي يريد بناء الإيمان في القلوب. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صحيح فرعون متمكن الآن من مصر في الوقت هذا، يعني فرعون متمكن من مصر، لكن الارض لله. ولازم اذا كان فرعون سيظل سنين يعذب قوم موسى ويستذلهم وكذا، لكن لابد يكون في نهاية، والعاقبة الايه للمتقين. بنو اسرائيل عندهم يعني خفة بعض الشيء، قالوا سيدنا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قبل أن تأتي كنا معذبين، والعذاب زاد لما أنت إيه لما جئتنا، والعذاب بقى أكثر وأكثر. وموسى ذكرهم بقاعدة أخرى إخوة، فلولكم من القواعد هذا، قال إيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. شايف القاعدة دي؟ عسى يعني أنت بكرة ربنا هيهلك فرعون ويهلك عدوكم، وتكونوا أنتم مستخلفين في الأرض، هتكون لكم القوة ولكم السيادة ولكم التمكين، طب ماذا ستصنعون بعد النار؟ كما يقولون الوصول إلى القمة إيه؟ سهل، لكن الاحتفاظ بها ايه صعب. شوف عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فالناس اللي بيبحثوا عن النصر وبيبحثوا عن التمكين، طيب جالكم التمكين هيكون في غرور وكبر وتسلط وظلم وطغيان وافساد، واحنا اللي عملنا كده بعقولنا وامكانياتنا وقوتنا وخذهم الغرور، ولا هيكون التواضع لله عز وجل. فكما قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فظل بنو إسرائيل صابرين يتحملون. وهنا حدثت عدة نقم على المصريين، على فرعون وعلى آل فرعون، نقم وابتلاءات متتابعة. الله عز وجل أرسل موسى ومعه 9 آيات. شفنا كم آية قبل كده؟ آيتين، لآية العصا التي تنقلب حية، وآية اليد التي تخرج بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء. بقي كم آية؟ 7 آيات. آيات قلنا يعني دلائل ومعجزات، آيات معجزات تدل على أن موسى نبي من عند الله عز وجل. فحدثت أول آية ابتلاء عام على المصريين بالجوع والقحط. فرعون وقوم فرعون جوع وقحط، النيل ما جاش، النيل لم يأتي، وفي نفس الوقت المطر امتنع، فحدث ان مصر اصبحت كلها ايه في قحط وفي جوع، كما قال الله ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين. معنى السنين يعني يا كما الجوع والقحط، دي اول حاجه. بمجرد ما حدث هذا الابتلاء جه فرعون، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنك، اكشف عنا هذا، ادع ربك ان يكشف عنا هذا الابتلاء، ولو كشفت عنا الابتلاء ده هو هنؤمن بك. ماشي ماشي، دعا الله فكشف الابتلاء، رجع فرعون مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى العناد والكفر والإيه؟ والطغيان. جاءت آية أخرى، بلاء آخر، ونقص من الثمرات. سواء النقص من الثمرات يعني من الفواكه والزروع، إن حصل نقص رهيب جدا جدا، يقولون لما كانت تطرح إلا بلحة واحدة مثلا، أو الشجرة ما تطرح إلا ثمرة واحدة، أو نقص من الثمرات المقصود به عقب النساء، لأن برضو الأولاد ثمرات إيه؟ ثمرات الأكباد. فأحيانا تستخدم كلمة الثمرات بمعنى ثمرات الزروع، أو الثمرات بمعنى إيه؟ الأولاد، يعني أن النساء حدث عندهم عقد ما أصبح يكون لهم إيه؟ ذرية. فيجوز هذا ويجوز هذا كما قال الإيه؟ العلماء. قال لعلهم يتذكرون. كان بطبيعتهم دايما فرعون وقومه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، لما البلاء يرتفع ولما يعم رخاء يأخذهم الغرور والكبر، ويقولون هذا بشطارتنا، هذا بجهدنا، هذا بقوتنا، هذا بعملنا، واخد بالك؟ فإذا جاءتهم الحسن قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يجي لهم بلاء يتطيروا بموسى ومن معه. دي من شؤم موسى، موسى هو سبب البلاء، موسى سبب الشؤم، بنو إسرائيل هم اللي جايبين البلاء كله، يتطيروا بموسى ويتشاءمون يعني. قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم